صفحات أمير وردود. أشيل الريد وأشيل ودود وأشيل صفحات أمير وردود. وأشيل أكفي الجلاب نوار جميل ناير وفاق حدود. وشيل في الجلاب نوار جميل ناير وفاق حدود. وشيل ودود وشيل لفحات عبير وردود. أشيل الراد وشيل ودود وشيل لفحات عبير وردود. وشيل أكفي قلاب نوار جميل ناير وفاق حدود. مسافر مسافر المشتاق تخلي فرد المشتاق تخلي ورايا نادي بعيد. على البعد أعاني بعاد كثير الشاب بدون تحديد. وراي ما بعرف الحاصل أراد الفاكر ألون له كل شعر ورسل له بغت عيد. أشيل الريد أشيل ودود وأشيل لفحات عبير وردود. أشيل الريد أشيل ودود وأشيل لفحات عبير وردود. وشيل في الجلاب نوار جميل ناير وفاق حدود. وشيل في الجلاب نوار جميل ناير وفاق حدود. تواضع الغربة كل الصباح حملوا كل ناس مجهود. تواضع الغربة كل الصباح وحسي رجعت الأنسام شروط احبابي كم ترتاح. وحيد في رجعة الانسى ومشعور احبابي كم ترتاح. امل راجيه من بدري يا داوي قلبي بلا افراح. امل راجيه من بدري يا داوي قلبي بلا افراح. وعيد فرحا بيرقب كان وطريب في خيالي وشاح. أشيل الريح أشيل ودود أشيل نفحات عبير مردود. أشيل الريح أشيل ودود أشيل نفحات عبير مردود. وشيل في الجلاب نور جميل ناير وفرناق عشان احبابي صار طوى. عطر ايش هذا الياسمين عشان احبابي صار طوى. وما غاميني أصبح وين ولو في البودي الغجيرة. كفاية أحب بأنه تعيش نفحات عبير وردو. وشيل في الجلاب نوار جميل ناير وفاق حدو.